بس زي ما قلت لكم الحاجات دي يا جماعة القلب هو محافظ عليه هياخد باله من الحاجات دي. أصل زي الأوائل على الدفعة كده، الأوائل دايما تلاقيهم محافظين على وقتهم، الأول بيركز في الوقت بتاعه. ايه اللي بيطلع بقى اللي هو ايه يعني ما تشيل مادتين؟ الله يعينه ده بقى. يقول أن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات. حاول اللي بياكل كتير قاعد ياكل ياكل ياكل، يقول لك نحن قوم إذا أكلنا لا نشبع، لأنه ياكل ياكل بس هو بيفهم كلمة لا نشبع دي يعني ما بنسكتش، يعني قاعد دايس دايس دايس دايس دايس. حبيب قلبي ما انت دلوقتي هتيجي تقول ايه؟ لا أجد مسلكا، مش قادر، مش شايف قدامي. طب انت ايه اللي وصلك انك تاكل وقت ما تشوفش قدامك؟ ايه اللي حصل؟ التكرار خلاه ما ياخدش باله بقى ان الحاجات دي لا تأكل كثيرا فتنام كثيرا فتمرض كثيرا. معنى كده اللي احنا بقى يعني الصح ان احنا ما ناكلش؟ ليه يا سيدي؟ انا بقول لك كل، وبالمناسبة يعني بقول لكش كل مرة واثنين وثلاثة، لو تقدر تاكل 10 مرات في اليوم كل 10 مرات في اليوم، بس كل دايما الاكل اللي يدفعك للعمل مش اللي يعطلك عن العمل. وكل واحد أدرى بدابته التي يحملها جسد. الحاجات دي يا جماعة التكرار بيخليك تسرح. يعني الشيخ الحويني لما كان شاب وساكن في القاهرة يقول إن هذا لما سكن في القاهرة كان سكنه أمام المقابر، فبيقول في البداية كان قلبي ينزعج كل ما أشوف جنازة كده وبتاع وتألم مش عارف إيه. مرة في يوم في التاني في شهر في التاني وبتاع بقت عادي جدا، الناس رايحة جاية المقابر وفي جنازة معدية ولا قلبي عاد يتحرك. فقلت لابد أن أغير السكن، وغير السكن لماذا؟ حتى يبقى للقبور الهيبة، حتى يبقى لهذا الأمر هيبة في القلب. الأمر ده مهم جدا، الأمر ده إنك تحافظ على قلبك. ده جماعة ما إنسان بيكون مركز على قلبه زي كده الأخ اللي بيلعب جيم ولا الأخت اللي عاملة رجيم. طبعا ما فيش حد بيعمل رجيم من النساء في الغالب يعني، بس هو عندها مشروع استراتيجي إلى الممات اسمه الرجيم يعني. يعني هو إيه يعني دوم إن الرجيم ده يعني نية يعني. المهم تلاقي واحد عامل رجيم فمرضاش يتناول بعض الأطعمة خايف على إن دي هتؤثر على كذا. مفترض اللي مهتم بقلبه ينتبه للنقطة دي. اللي بيكون مركز جدا على القلب بيكون منتبه لقلبه، يقول لا يا عم ده أنا عارف، يا عم أنا عارف، أنا أدرى الناس بقلبي يعني، أنا عندي خبرة بنفسي، عارف إن ده بيشخبط في قلبي، فالنقطة دي طالما بتشخبط وتتعبني أنا مش هعملها. فالإنسان اللي يكون بصير عارف إن لا أنا لابد إن الأذان يبقى لي مساحة في قلبي، لازم الصلاة تبقى ليها مساحة في القلب، لازم الصلاة تبقى إن ليها مساحة في القلب. ولذلك تجد دايما في البر وفي الصلة هو المبادر، مفيش حاجة اسمها أصل هم اللي غلطوا. حبيب قلبي أنا مش في محكمة مين الصح ومين الغلط، أنا داخل اختبار فلازم أجيب فيه 10 من 10. أصل أمي اللي غلطت، ما أنا عارف إن أمي اللي غلطت. طيب الحل إيه؟ إن هي تعتذر؟ مش هتعتذر. طب الحل نستنى اللي هي تعتذر؟ أنا مش هستنى، أنا لازم أجيب 10 من 10 في الاختبار ده، أصله هم وقصروا فيي وانت ما تعرف شو والدتي دي بتكرهني وكل يوم بتدعي عليا وعاملة لي عمل وبتاع وبتطلع لي في النوم وتدنها تخنقني وبقوم من النوم مفزوعة، عملتي كل حاجة. هقولك برضو ده اختبار وحاولي تنجحي فيه. ازاي وحرام عليك انا مش بتحس بيا؟ لا حاسس بيك. طب تنصحني بيه؟ ده اختبار وحاولي تنجحي فيه. برضو مش حاسس بيا؟ مش هقدر اقولك اي حاجة تانية غير النقطة دي، ان ده اختبار حاول تنجح فيه وحاول تجيب اعلى درجة فيه. ازاي؟ عادي يعني في مدير في الشغل بيبقى رخم برضه ويكون مزعج وكل حاجه وبتحاول ترضيه عشان الدنيا تمشي، حاول ترضيها عشان الاخره تمشي. وان يجانب الفضول من المباحات ويدعو اليها ويتهاون